حصريا على موقع djkimo.com. أول لما لقيتك مش قادر تراضيها. زي ما هو آخر الشارع جوه اسحب انت وهو وتعالوا مستنيك بالمية واحدة شر والكلب تلات شر وفجبت الزجزار يا حسين هجريك الخيانات تمشي في الدم وبتجي من الصاحب والخير ما بقيت شد الامن يا عم لأي واحد كنت مفكر كل تمام بس لقيت في عينيك وكلام هيبقى خلاص كل اخصم وانا هبقى الجحيم مثل على صاحب الدم واحد هتقره في شلتها عوره وهقف وهصوره كده على كسر التاج ياللي بتتخدروا خافوا مننا واحذروا كلكم هتخسروا في الشارع والحال انسي بابر وعليك حاجات ومجننة صبيان وبنات عدتك توك اني الشربات انسي لمقدلة بتقس الوسط حنية وستك شبه انتي ما في السيج عسليه وكله ولا انا واخويا وكده وتمام قوي على كده علشان كلها كده من جوه مش اللي هو احنا بتتصوروا تشوفونا بتغيروا انا واخويا نحضروا كلكم تطلعوا بره اللي هيجي في بحري ساحب لازم يجري مصريا على موقع دي جي كيلو.